ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا يغفر لكم